الرحمن. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق Oh,

وقت الاكل مشكور وقت الاكل طعمي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يا ربك لنسألنهم أجمعين عما فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون فسوف يعلمون كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفينا المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بروح من أمره على أن صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه ولا يقوله بشر. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبدلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس وأنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك هم أهل الله وصفوة الملا. قل البر والصبر والإحسان والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها علينا علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وعدم نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعدني خادم القرآن الكريم والمقيم بجزيرة أبو عمرو مركز ومدينة أبو كبير شرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام مشاركة للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة في تكريم روحي صعدت إلى رب العزة فلبت النداء. أسأل ربي تبارك وتعالى في عليائه أن يجعلها في مقعد صدق عند مليك مقتدر هو ولي ذلك والقادر عليه. مشاركة إلى الأسرة جميعا جميع عائلات أبو قرحاوي الأستاذ محمد سليم والأستاذ أيمن والأستاذ حسن والأستاذ إبراهيم والأستاذ علي وجميع عائلات أبو قرحاوي والحج كامل والأسرة الكريمة يشكرون كل من واساهم ووقف بجانبهم في هذا العزاء. كما نشكر مخازن الفراشة الكبرى الحج إبراهيم الزاوي وأولاده ونشكر أيضا صاحب مكبرات الصوت الحج عبد الحكيم محمد الرملي والمقيم بالغزالي مركز ومدينة فاقوس. كما نشكر الخدمة الممتازة إدارة أولاد وهدان والمقيم بالسواقي مركز ومدينة أبو كبير. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.